الله من الشيطان الرجيم قوم موسى أنتم يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم اثنتي عشرة أسباب أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فولدنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. موسى هو نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقومه هم بنو إسرائيل، وأصل القوم في لغة العرب اسم جمع لا واحد له من لهوه، وضع للذكور دون الإناث، وربما دخلت الإناث فيه بحكم التبع. والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع للذكور دون الإناث قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فلو دخل النساء في اسم القوم لما كان لقوله ولا نساء من نساء فائدة، وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول جويل بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم آل حسن أم نساء، فدل على أن العرب تخص به الذكور. والدليل من القرآن على أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم السبع قوله تعالى في ملكة اليمن وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله أمة مبتدأ صوغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على المجرور قبله. والأمة الطائفة الكبيرة المتفقة في دين ونحو. وقد جاء في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح موجود في كتاب الله. فمن إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في دين ونحوه، وهذا أكثر إطلاقات الأمة. فقوله هنا ومن قوم موسى أمة، كان الناس أمة واحدة ونحو ذلك من الآيات. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به، وقوله في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على القطعة والفرهة من الزمان، ومنه قوله تعالى قال للذي نجا منهما وادكر وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي تذكر بعد برهة من الزمان. وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى مدة معينة فيه علمنا. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين. وهذا الإطلاق مشهور في القرآن كقوله ذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي لا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم وشريعتكم شريعة واحدة. هذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب. ومنه قولنا براسي لبيان حلفت فلم أترك لنفسي شريبة وهل يأثم ذو أمة وهو طائع. يعني أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصدا أبدا. هذا يقوله جاهلي فكيف بالمسلم فما ينبغي له أن يقيم. هذا معنى قوله وبه يعدلون يهدون بالحق أي يهدون الناس بالحق. والمراد بالحق الذي يهدون به الناس هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. وبه أي بالحق المذكور يعدلون يصيبون العدالة المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط. فالعدالة المشي على الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط. وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على الحق. وهذا المعنى جاء مصرحا به في آيات كثيرة قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وكقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا الآية. فكقوله في آيات كثيرة وإن كقوله في آيات كثيرة تفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. وقد بين القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي كانت متمسكة بشريعة موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها تؤتى أجرها مرتين أجر إيمانها الأول بموسى وكتابه وإيمانها بمحمد وكتابه. نص الله على هذا في سورة القصص بقوله فلقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية فهذا معنى قوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي الأمة المقتصدة. المشورة في قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذه الأمة غاية ما نزه الله به عنها أنها مقتصدة. وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما نوه عنها وعن كتابها جعل فيها مرتبة أعظم من المقتصدة. ذلك في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل فيهم سابقا بالخيرات فوق المقتصد ووعد الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله جنات عدن يدخلونها فحللنا فيها من أساور من ذهب الآية. فآية فاطر هذه تدل دلالة عظيمة واضحة على عظم هذه الأمة المحمدية وعلى عظيم نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء وهو الاختيار من الله. ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم نوه عن أن إيراث هذا الكتاب فضل عظيم من الله. قال ذلك أي إيراثوه إياكم ذلك الكتاب هو الفضل الكبير من الله عليكم. ثم وعد الجميع والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة بالجنة ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار. لأن الله ذكر في مقابلتهم الكفار في قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكان بعض العلماء يقول حق لهذه الوعد في سورة فاطر أن تكتب بماء العينين يعني ويدخلونها لأنها كاملة بالوعد السابق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي أورثت هذا الكتاب وعلى رأسهم الظالم لنفسه. وأصح التفسيرات للظالم والمقتصد السابق بالخيرات في آية فاطر هذه أن الظالم هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرى. هو من الذين قال الله فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. المقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ينتهي عن المحرمات ويأتي بالواجبات ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك الحرام أو أداء الواجب. السابق بالخيرات والذي ينتهي الأوامر ويجتنب النواهي ويتقرب إلى الله بالنواهي. فقد ذكرنا مرارا أن العلماء اختلفوا بالسبب الذي قدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من الله الذي لا يخلف الميعاد في جنات عدن وما فيها من النعيم. فمن أين للظالم بنفسه أن يقدم على السابق بالخيرات والمقتصد؟ فقال بعض العلماء هذه الآية من سورة فاطر مقام إظهار كرم رب العالمين وشدة رحمته ولطفه بعباده، فقدم الظالم لئلا يقنط، فأخر السابق بالخيرات لئلا يعجز بعمله فيحبط. فقال بعض العلماء: قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، لأن السابقون قليل والمقتصدون أقل من الظالمين. وهذا معنى قوله: من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فسيأتي حديث عند قوله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه لكم. وقد أعطي القوم مثلها، يعني قوم موسى، في قوله هنا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولكن أفاضل هذه التي ذكرناها زادت للسابق بالخيرات وبالوعد بالجنات للجميع، ففيها من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الآيتين هنا في سورة الأعراف: أغطنا مهلة الأسرات أسرات أمما، وأوحينا إلى موسى استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وأنزلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قطعناهم من 12 أسباطا أمما، حظا من الروح قطعناهم عائد إلى قوم موسى، وقوله قطعناهم فيه وجهان معروفان من التفسير، وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله 12. قال بعض العلماء: قطعناهم أي صيرناهم قطاعا، وعلى هذا فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى صيرنا، فمفعولها الأول هو الضمير قطعناهم، ومفعولها الثاني 12 أي صيرناهم 12 فرقة. فقال بعض العلماء: قطعناهم معناه فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض، لأنهم أبناء 12 رجلا، وكل رجل صار من نسله قبيلة. والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد إسماعيل، ويعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له 12 ابناء، كل ابن منهم ولد له نسل، فصار كل ابن منهم قبيلة. والقبائل عندهم تسمى أسباطا، فالأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والمفسرون يذكرون أسماء هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل، ويكرها إنما هو عن طريق الإسرائيليات، وليختلفوا فيها، فمنهم من يقول هم رويدين وشمعون ويهويا وربالون ويشجر ودال وشفتات وحاق وأيسر ويوسف وشقيقه بنيامين، ومنهم من ينكر غير ذلك ولا طريقة صحيحة تثبت ذلك، إلا أن الأوهر أن هؤلاء الـ12 أن كل واحدة منهم من سبط من أولاد يعقوب، كما تقدم في قوله: وبعثنا منهم 12 نقيبا، لأن كل سبط من هذه الأسباط بعث الله موسى فيه نقيبا سيدا يتفقد شؤونه وأحواله، لتكون تلك الرجال 12 يطلعون موسى على سرائر قومهم فيهون عليه الإصلاح من شؤونهم، فلذا قال هنا قطعناهم اثنتي عشرة إسباطا، فعلى أن قطعنا بمعنى سيرنا كانت عشرة هو المفعول الثاني، وعلى أن قطعنا بمعنى ميزنا بعضهم عن بعض وفرقنا بعضهم عن بعض لنجعل على كل فرقة منهم نقيبا. فقوله اثنتي عشرة هذا هي حال جامدة معولة، أي ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي هو اثنتي عشرة. واختلف العلماء في مميز اثنتي عشرة، فظاهر القرآن أن مميزه أسباطا، ولكن المعروف في لغة العرب أن العدد كله إلا الثلاثة من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافا إليه العدد، أما غيره من الأعداد فإنه يميز بالمفرد. التمييز المطابق للعربية المعروفة لكن قطعناهم اثنتي عشرة سبقا. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباق هنا جمع السبق مضمن المعنى القبيلة، وأن السبق أن الأسباق القبيلة تكون فيها أسباق كثيرة، وعليه فالمعنى قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة الأسباق بمعنى القبيلة. فهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباق في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل، والذي اختاره غير واحد من المحققين أن المميز محذوف بل المقام عليه. وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة، وقوله أسباق بدل من اثنتي عشرة، وأمما بدل بعد بدل على الصواب، فلا مانع من إتيان البدل بعد البدل ما هو معروف في علم العربية فقد وجد في كلام العرب. وهذا معنى قوله فقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمما، كل سبط منهم أمة أو خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. وأوحينا إلى موسى، ذكر جل وعلا هنا بعض ما أنعم الله به على الإسرائيليين في التوح، يذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه عليهم، ويذكرهم أيضا كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله ورسله، لأن سبب هذا التوح أن الله لما أنجى موسى وقومه من فرعون وفلق لهم البحر وأمرهم بقتال الجبارين أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا هاهنا قاعدون. فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فضرب الله عليه مفتيه 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصلحون حيث أمسوا، فإذا مسوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس. الله ضرب عليهم هذا التيه، وأصحاب الأخبار والتاريخ يطلقون على أن موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام توفيا في السير. ثم إن صار الخليفة بعد موسى يوسى بن نون بن إبراهيم بن يوسف عليهم السلام، هو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا تتقدم في سورة البقرة. لما كان بنو إسرائيل في السير هذه 40 سنة أصابهم العطش، اشتكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبجست منه 12 عينا والفتح له من حر الشمس، فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وشفوا له من الجوع، فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة وكما هو مذكور هنا في سورة الأعراف. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أوحى الله إلى نبيه موسى حين استسقاه قومه الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء لشيء في سرعة وخفاء هو إيحاء، هذا معناه اللغوي. والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي غيره من المعاني. الوحي الشرعي معروف وهو ما يحي الله لنبيه بواسطة الملك مثلا، ربما أوحى إلى النبي بغير واسطة كما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة كظاهر حديث ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك، وقد يكون الوحي بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء في لغة العرب هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة، تسميه العرب وحيا، فكل من ألقى شيئا بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام العرب. ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة وعلى الإشارة وعلى الإلهام، لأن كل من هذه إلقاء في سرعة وخفاء، يطلقون الوحي على الإلهام. فمنه قوله تعالى أوحى ربك إلى النحل انتفوا من الجبال بيوتا ومن الشجر وألهمها، ويطلق الوحي على الإشارة هو أصح القولين في قوله عن زكريا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم. تطلق العرب الوحي على الكتابة لأنها معان ترقى بأفعال سريعة خفية، وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في كلام العرب. وكان بعض المفسرين يقول إنه قوله في زكريا فأوحى إليهم أي كتب لهم، فالأوهر الإشارة ما يدل عليه قوله إلا رمزا فكن ربك كثيرا. وإطلاق العرب الوحي على الكتابة مشهور جدا في كلامها كثير جدا في أشعارها، فمنه قول الذي بن ربيعة في معلقته فمدافع الريان حري رسمها ألقا كما ضمن الوحي سلامها. الوحي جمع وحي وهو الكتابة، ويفعل مجموع على فعول فهمت وفلوس. ومنه قول عنترة كوحي الصحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم قنطنيون، وقول نابرات لبيان دار لأسماء بالغمرين ماهلة دار لأسماء بالغمرين ماهلة، فالوحي ليس بها من أهلها أرم. وقول نابرات لبيان أيضا لمن الديار غشيتها بالفجفج كالوحي في حجر المسيح المخلد. ومنه قول للرمة هي الأربع الدهن اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف، فقول جرير فأن أخ الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي، فهو كثير مشهور. هذا معنى قوله فأوحينا إلى موسى نبي الله موسى بن عمران حين استسقاه قومه. والمقرر في فن التصريف أن استفعل من أبنية الطلب، لأن السين والتاء تدلان على الطلب، فاستسقى معناه طلب السقيا، واستطعم طلب الطعام، واستنزل طلب النزول إلى غير ذلك. ليستسقاه قومه طلبوا منه السقيا أن يسأل الله لهم فيسقيهم. وقوله أن اضرب بعصاك أن هذه هي التي يسميها علماء العربية أن المفسرة، وضابطها أن يتقدمها معنى القول ولا يكون فيه حروف القول، لأن أوحينا إلى موسى يتضمن معنى قلنا لموسى وليس فيه معنى القول. ومعنى كونها تفسيرية أن ذلك الذي أوحي إلى موسى يفسره ما بعد أن، وهو الأمر بضرب الحجر تنبجس منه 12 عينا. بعض علماء العربية يقولون لا مانع من دخول أمن المصدرية على الأفعال الطلبية، وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. قوله أن اضرب بعصاك، العصا معروفة ألفها كلها حد وألفها مبدلة من واو، ثلاثمية فقيل فيها عصوان، ومنه قول ذي الرمة غير عن ابن عقبة فجاءت بنفس العنكبوت كأنه على عصويها كابري مشرق. وقوله الحجر، قال بعض العلماء هذه الألف واللام تدل على عهد، وأنه حجر كان معهودا عند موسى. بعض العلماء يقول هي لمطلق الجيش، وهذه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها، أن زعموا إنه حجر مربع كان يحمله في السيف معه في مخلاته فيضربه بالحجر، فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون فيكون المجموعون 10 عينا. وقال بعض العلماء هو كلما نزل في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجر فيه تلك العيون. وقال بعض العلماء هو الحجر الذي هرب بثوبه، وقصته مشهورة، وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لأن نبي الله موسى كان بني إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر ويغتسلون، بعضهم ينظر إلى بعض وهم عوراه، وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه أحد بل يبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد، وكانوا يقولون ما منعه أن يغتسل بمرأة منا إلا أنه آدر، والآدر المصاب بالأدرة، والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوما وضع ثوبه على حجر فأجر الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني إسرائيل، اشتد موسى يده في أهل الحجر يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى رآه بني إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال خالي من الأدرة كل السلامة. فقالوا والله ما بموسى من بس. يذكر بعضهم أنه قيل له احتفل بهذا الحجر فإن له لسأنا، وأنه هو الذي كان يضربه بعصا. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء منها. هذا معنى قوله أن يضرب بعصا الحجر فانبجست فيه 12 عينا، قال في سورة البقرة فانفجرت فيه 12 عينا، قال في سورة الأعراف هنا فانبجست منه 12 عينا. وأكثر العلماء العربية على أن معنى الانبجاس والانفجار أن معناهما واحد واللفظ مختلف، فكل من الانبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة. وزعم قوم أن الانبجاس أنه يكون أولا قليلا ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجارا، وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء في سورة البقرة منتهى والأوهر أنهما سواء، هو معروف في كلام العرب. وقد قال العجاج وانحلبت عيناه من فرق الأسى وكيف غرب دارج تبجس، أن في قوله تبجس أي أفرغ ماء كثيرا في الحوض، وهذا معروف في كلام العرب. وقوله 12 عينا، العين معروفة وهو كل ماء كثير، سميه العرب عينا قد علم كل أناس، الأناس اسم جمع لا واحد له من لهود، والمعنى أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهم أي عينهم التي يشربون منها، لأنهم 12 أسباط الأمماء، والحجر فيه 12 عينا، كل أمة لها عين، كل أمة عرفت عينها تشرب منها. وهذا معنى قوله قد علم كل أناس مشربهم وعلنا عليهم الغمام، الغمام هو السحاب وهو وعاء الماء، وقالوا وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس، فأنزلنا عليهم المن والسلوى. أكثر المفسرين على أن المن هو الترنجبين، والترنجبين شيء مثله العسل الأبيض ينزل كنزول الندى والثلج، ثم يجتمع كثيرا لونه أبيض وطعمه طعم العسل، فهو عسل أبيض أو شيء مثله العسل الأبيض بالغ في الحلاوة واللذاذة. وقال بعض العلماء المن أهم من هذا، واستدلوا بحديث الصحيحين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم أتي من المن وما هو شفاء للعين. في بعض رواياته من المن الذي أنزل على موسى، جاءت في بعض روايات الحديث. فبعض العلماء يقول الظاهر أن المن كان أعم من الترنجبين، ويكثر العلماء التشبيه يقولون هو الترنجبين، والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمعة من ذلك المن الذي أنزل إليهم، وقوله هو السلوى. التحقيق أن المراد بالسلوى طائر، وعليه جماعة المفسرين. قال بعض العلماء هو طائر يشبه السمانة، وقال بعض العلماء هو السمانة بعينه وهو طائر. فالترنجبين يشبه التراب والفاكهة، والسمانة لحم طير لذيذ فهو أكل غذاء عظيم لذيذ. أما تفسير السلوى بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق السلوى على العسل، والتحقيق خلاف هذا، وأن إطلاق السلوى على العسل إطلاق صحيح معروف في كلام العرب، إلا أنه صحيح في العربية وليس صحيحا في التفسير. لأن المراد بالسلوى في الآية ليس العسل، فإن كانت السلوى تطلق على العسل إطلاقا صحيحا معروفا. ومنه قول الهذلي فقاسمتها بالله جهدا لا أنتم ألذ من السلوى إلى ما نشهرها، والسلوى العسل ونشهرها نستخرجها، فاستور استخراج العسل خاصة. هذا معنى قوله وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي قلنا لهم كلوا. هذا أمر إباحة فيه ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوعة بالهمزة، يجوز حذف همزتها في الأمر ولا نظير لها، وهي أخذ وأمر وأكل. تقول في الأمر منها خذ مر كل بقياس مضطرب، إلا أن أمر إذا كان قبلها واو قبل الهمزة واو أوفى، كان إثبات الهمزة في الأمر أفصح. ومنه قوله وأمر أهلك بالصلاة، فإن لم يكن قيلها واو ولا فاء فإسقاط الهمزة في الأمر أفصح، كقوله صلى الله عليه وسلم مرهم بالصلاة بسبع مره فليراجعها ونحو ذلك. هذا معنى قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا الطائر الذي هو السمانة، وهذه الفاكهة العظيمة التي هي المن، أو غير ذلك على أنه أعم من الترنجبين. والطيب هنا كامل طيب طيب الإباحة وطيب اللذاذة، لأن الطيب يطلق إطلاقين، يطلق طيبا من جهة الإباحة وعدم الشبهة، ويطلق طيبا من جهة اللذاذة وحسن المأكل، وهو جامع لهما هنا في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا من المن والسلوى، وهم منهيون عن الادخار. وسيأتي ما بدلوا من القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب. قال الله إن مخالفاتهم عند الإنعام عليهم ومقابلاته إنعام الله بمعاصيه أنهم ما ولموا الله في ذلك، وما ولموا إلا أنفسهم، أي وما ولمونا بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله وما ولمونا هو نص صريح، هو أمر نفي الفعل لا يدل على إمكانه، لأن الله نفى ظلمهم له، ونفيه جل وعلا ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، لكن كانوا أنفسهم يظلمون. الزمن مفعول لأجل الاختصاص، أي لا يظلمون بذلك إلا أنفسهم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يرتف بنا فلا نظلم أنفسنا ولا نظلم أحدا. اللهم وفقنا حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم أحدا من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ونزيد المحسنين. واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم ليعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر أصله فيهم وفي أسلافهم. ليسر إذ قيل لهم حين قال لهم الله على ألسنة أنبيائه اسكنوا هذه القرية قوله اسكنوا أمر من استثناء لا من السكون الذي هو ضد الحركة لأن الأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة سجن وحبس فهو أمر بالسكناء. وأن يتقي ذلك البلد مسكنا وكون البلد مسكنا له لا ينافي أن يتجول في أنحائه ويتنعم فيها كما قال هنا بعد الأمر بقوله اسكنوا وكلوا منها حيث شئتم. هذا معنى قوله وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. أشعر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس وبعض المفسرين يقول هي أريحا وبعضهم يقول غير ذلك فهي قرية في فلسطين في قرشتان لأن الشام كان يطلق أولا على ما يظن دمشق وفلسطين والأردن غير ذلك من نواحي. هذا معنى قوله وقيل لهم اسكنوا هذه القرية. القرية هي المحل الذي يجتمع فيه السكان من قريش الماء في الحوض إذا جمعته. وقيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها أي كلوا من ثمارها وحبوا بها وزرعها حيث شئتم لأنهم كانوا في السيل يتمنون الأكل من ذلك. وما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وقد قال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فلما أمروا بدخول هذه القرية وبسكناها أمروا بالأكل من ذلك أمر إباحة وتكريم وكلوا منها أي ثمارها واحفظوا بها وزرعها وغير ذلك. وقوله حيث شئتم أصل حيث في لغة العرب كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان. ربما ضمن اسمان الشر يجوز في العربية لا في القراءة تفليس فائها وإبدال يائها وهوى كما هو معروف في علم العربية. قوله شئتم أي من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من ثمارها وحبوبها. هذا معنى قوله أكلوا منها حيث شئتم. وهذا الأكل رغدا بدليل ما تقدم في سورة البقرة.